قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها: متى أعطيتني ألفا؟ أو إذا أعطيتني ألفا، أو إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته الألف. هنا الشيخ سيتكلم على صور الفراق بعوض، صور الفراق التي يطلب فيها إيش؟ التي يطلب فيها عوض. طيب، وأنت عرفت سابقا في أول شيء من درس هذا الذي انتهينا منه أن الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، فهذاك فيه بذل عوض، ومع هذا هو اعتبر إيش؟ طلاقا بائنا، لأن فيه لفظ الطلاق. يقول الشيخ: هذا الآن توضيح لهذا، توضيح له. إذا قال: متى أعطيتني ألفا؟ إذا إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، إذا علق طلاقها على ماذا؟ على بذل الألف، على بذل المال. قال: فأنت طلقت بائنا. لماذا طلقت؟ بسرعة، نفس الكلام الذي قلناه قبل، لأنه تلفظ بالطلاق. ولماذا صار بائنا؟ لأنه بعوض، قال: بعطيته الألف، وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه، لوجود المعلق عليه. يقول: وإن تراخى الإعطاء، لأنه هذا لا تقتضي الفورية، إذا أو إن أو متى إلى آخره لا تقتضي. سيأتينا مزيد توضيح لهذا لاحقا. إلا بشرط، يعني ما تقتضي الفورية إلا إذا نوى هو الفورية. إن أعطيتني، قال: أنا أردت الآن، لا أريد وقت آخر. قال: ويملك الألف بالإعطاء. خلاص، إذا أعطي الألف فإنه يملكها بذلك، وهذا واضح. قال: وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه، طلقت. طلقت، والطلاق بائن، نفس الفكرة، صح؟ نفسها. قال: ولا شيء له إن خرج معيبا، لا شيء له إن خرج معيبا. يقول: لو قال: إن أعطيتني هذا عبد، أو هذا الجوال، أو هذا الكتاب، أو هذه الناقة، أو هذه البقرة، طيب، فقال: فأنت طالق، فأعطتها إياه. يقول: لا شيء له إن خرج معيبا. لماذا لا شيء له إن خرج معيبا؟ لأنه دائما عندنا شيء إذا كان موجودا وأشير إليه فهذا يعني أعلى مراتب التعيين، هذا أعلى مراتب التعيين، فهي لم تلتزم غيره، وهو رضي به لما رآه. قال: وإن بان مستحق الدم فقتل فأرشعي به. إن بان مستحق الدم، ما هو الذي بان مستحق الدم؟ العبد بان مستحق الدم. لماذا مستحق الدم؟ قتل أحدا أو حدا يكون محكوم عليه بالقتل. يقول: فقتل فأرشعي به، يعني هو قبل أن يأخذ من زوجته هذا العبد، ثم بعد يومين ثلاثة أيام جاءت الشرطة وأخذت العبد. لماذا؟ قالوا: هذا قد قتل أحدا، فيقتلونه. يقتلونه، ما الحكم؟ قال: فأرشعي به. ما معنى أرشعي به؟ يعني ننظر إلى هذا العبد، كم قيمته في الأصل، طيب، وكم قيمته في السوق لو جئنا نبيع في السوق فعرف المشترون أنه مستحق الدم، أنه محكوم عليه بالقتل. طيب، هذا يفترق السعر كثير، صح ولا لا؟ إذا كنت تعرف أنت أنا سأشتري هذا العبد، ولكن ممكن في أي لحظة يأتي أصحاب الدم ويقتل هذا الرجل، سيختلف السعر، فنقول قيمته بدون مطالب بالدم 10,000، إذا كان مطالبا بالدم 1,000 ريال، لأنه احتمال أنه في أي وقت يقتل، نقول الفرق 9,000. هذه بان مستحق الدم فقتل فأرشعي به، فيعطى الزوج، يجب على الزوجة تعطيه 9,000. قال: ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. ومغصوبا يعني وإن بان مغصوبا، بان العبد مغصوبا، أو حرا هو أو بعضه، هو أو بعضه يعني بعضه حر الذي هو المبعض. قال: لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. لماذا لم يصح في المغصوب؟ ها؟ لماذا؟ لأن قلنا لابد أن يكون مباحا، صح ولا لا؟ فهذا محرم لكسبه. طيب، لماذا لم يصح في إذا كان حرا أو بعضه؟ لأنه ليس مالا، لأنه ليس مالا، العبد هو المال، وهذا ليس مالا، وقد اشترطنا أن يكون مالا مباحا. قال وإن قال أنت طالق وعليك ألف، ما الفرق بين هذه العبارة والتي فوق؟ هو يكسب يعطي يعطي وعليك أنت طالق وعليك ألف أو أنت طالق بألف، ما الفرق بينها وبين التي فوق؟ طالق إن أعطيتني ها؟ وهناك فور أنت طالق آه. هناك فيه شرط، قال أنت طالق إن أعطيتني أو إذا أعطيتني ألفا، أما هنا فقال أنت طالق وعليك ألف، فهنا لم يشترط الألف، لم يشترط الألف للطلاق. نزل رجلك يا شيخ. أيوة. قال وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس، هذه تكتب عندها ألف، قبلت بالمجلس نفسه، ما الحكم؟ قال بانت، بانت خلاص تخرج من ذمتي بذلك، واستحقه، استحق ماذا؟ استحق الألف. قال وإلا، ما معنى وإلا؟ وإلا وإلا ماذا؟ وإن لم تقبل بالمجلس، يعني وإن لم تقبل في المجلس. قال وإلا وقع رجعيا، ما الذي وقع رجعيا؟ طلاق. هذا الطلاق لماذا يقع رجعيا؟ لأنه ليس بعود. لماذا يقع رجعيا؟ لأنه طلاق طلاق يقع طلاقا لأنه تلفظ بالطلاق، ويكون رجعيا لماذا؟ لأنه ما في عوض، لأنه ما فيه عوض، قلنا إذا كان ما وافقت في نفس المجلس خلاص وقع الطلاق والعوض لم توافق عليه. قال وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، لو أن بذلت المال بعد فإنه لا ينقلب ذلك بائنا. ما صارت، ماذا صارت الخلاصة هذه الصورة؟ إذا قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف، نقول إذا قبلت بالمجلس فإنها تبين ويستحق، وإذا لم تقبل في المجلس وإنما قبلت بعد فيقع الطلاق رجعيا، والمراد إذا لم يبلغ تمام عدده. طيب الآن هذه الألفاظ إذا خرجت من الزوج، ماذا لو قالت هي ذلك؟ قال وإن قالت اخلعني على ألف، اخلعني على ألف. لاحظوا الأصل، الأصل دائما أنه الإيجاب يكون من الزوج والقبول من الزوجة، الإيجاب يكون من الزوج والقبول منه. هنا جاء العكس، جاء العكس، جاء القبول أولا، قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل أي خلعها، ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها. لماذا بانت؟ ها؟ لماذا تبين منه؟ لأنه حصل ما اشترطته، هي قالت، قالت اخلعني على ألف أو بألف لك ألف، فخلعها. طيب فهنا حصل لفظ، لفظ الخلع ونيته، قال واستحقها من غالب نقد البلد، لم تذكر ألف وسكتت، فهل تكون ألف ريال سعودي ولا ألف ريال يمني؟ نقول إذا كانت بالسعودية فألف ريال سعودي، قال غالب نقد البلد. قال إن أجابها على الفور، هذا قيد مهم، أن يجيبها إيش؟ على الفور. قال لأن السؤال كالمعاد في الجواب، هذا قوله لأن السؤال كالمعاد في الجواب، هذا تعليل لأي شيء؟ ها؟ الله يفتح عليك عبد الله، الله يفتح عليك، درجتان من النوع السمين كبير الجيد. لأن السؤال كالمعاد في الجواب، هذا تعليل لقوله ولو لم يذكر الألف. قالت خلعني على ألف، قال خلعتك. قالت لا أنا ما وافق أن يعطي ألف، فنقول لا السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال خلعتك على ألف. فهمت هذا؟ طيب قول الشيخ هنا إن أجابها على الفور، مفهومه أنه إذا لم يجبها على الفور بل تراخى، يعني أخذ يومين ثلاثة أيام ثم قال خالعتك، فإنه هذا يصير إجاب جديد ويحتاج إلى قبول، إجاب جديد ويحتاج إلى قبول. ما خلاصة هذه المسألة؟ خلاصتها، لأن فيها شيء من التداخل تعليق الفراق بعوض. طيب حكمه أنه يفيد البينونة. صوره هكذا، ذكر الشيخ لك ثلاث صور، ذكر المصنف لك ثلاث صور، أن يذكر الزوج العوض مع الطلاق، عوض مع الطلاق. طبعا يشترط الزوج عليها العوض، هذا تطلق إذا أعطته، هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، يذكر الزوج العوض مع الطلاق. كيف يعني يذكر العوض مع الطلاق؟ قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف، إن قبلت بالمجلس فإنها تبين وتستحق، وإذا لم تقبل بالمجلس فإنه يقع إيش؟ رجعيا. طيب تطلب هي الخلع بعوض، إن أجابها على الفور فإنها تبين ويستحقها، إن تأخر فإنه يكون خلع مستأنف ويحتاج إلى قبول. الشيء الذي يضعه بين قوسين الغالب أنه لم يذكره مصنف صريحا، وإنما يكون مثلا مفهوم الكلام أو نحو ذلك، ويكون في الغالب مصرحا به في المطولات. طيب قال وإن قال طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، يعني ما صدق خبر هو أنها قالت ألف بس. طيب يحب الدراهم، فلما قال طلقني واحدة على ألف قال طالق طالق طالق أو طالق وطالق وطالق، فطلقها ثلاث طلقات، قال استحق لي أن أوقع ما استدعته وزيادة. وعكسه بعكسه، فلو قال طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لم يستحق شيئا. قال طلقني ثلاثا بألف قال أنت طالق، طلقة واحدة، هل يستحق ألف؟ لم يستحق، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. طيب وش يصير هذا؟ ماذا يقع هذا؟ قال طلقني ثلاثا بألف فقال هو طالق واحدة، ماذا يحصل؟ أحسنت، فتكتب هنا تقول لكن تقع طلقة رجعية، لكن تقع طلقة رجعية. قال إلا في واحدة، وإذا تريد تعطيه كذا لوجه الله ما في إشكال. قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألفة ولو لم تعلم ذلك. يقول لو كان قد طلقها من قبل طلقتين، هي قد نسيت الطلقتين فغضبته يوما فقال طلقني ثلاثا ولك ألف أو على ألف أو بألف، طيب فقال طالق واحدة بس، هذا إيش يصير؟ تلفظ بواحدة لكن الحقيقة أنه أوقع تمام الثلاث، يقول فإنها فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذكر مسألة، هذه المسألة يذكرها غالبا الفقهاء في أول باب الخلع وليس هنا، لكن البهوتي ذكر هنا تبع للحجاوي، قال وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون، ليس له، ليس له، هذا تفيد تحريم ولا عدم الصحة؟ تفيد الاثنين، تفيد الاثنين، تحريم وعدا، ليس له تفيد هنا أقصد في هذا الموضوع، تفيد يحرم ولا يصح خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون. أول شيء، هل له أن يزوج ابنه الصغير أو المجنون؟ له أن يزوجه؟ له أن يزوجه، لكن خلع ليس له ذلك. قال ولا طلاقها، ولا طلاقها، ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير أو موليه المجنون. قال لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني، إنما للحصر الطلاق، الطلاق والخلع في معنى الطلاق، لمن أخذ بالساق، لمن أخذ بالساق، هذه كناية عن الجماع، هذه كناية عن الجماع. ولماذا فرقوا بين النكاح والطلاق؟ سيأتي، سيأتي لماذا فرقوا بينهما. قال ولا للأبي خلع ابنته في نسخة عندك تحت الصغيرة، وهي كذلك، هي كذلك، ليس الأبي خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك. كيف لا حظ لها في ذلك؟ يقول الغالب، الغالب أن الزواج فيه منفعة الاستمتاع، فيه النفقة، فيه المعاوضة، طيب فهي تربح من ذلك. ولأجل هذا يقول الغالب أنه ليس لها حظ في المخالعة. قال وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع. يقول بذل للمال، مال مال من هذا؟ ها؟ مال ابنته. هو قال بشيء من مالها، بشيء من مالها يكتب عندها ألف، شيء من مالها يكتب عندها ألف. بذل للمال اللي هو مال ابنته في غير مقابلة عوض مالي، يعني ما المقابل لذلك؟ هو إيش؟ المفارقة بس، صح ولا لا؟ المفارقة. يقول فهو كالتبرع. طيب وإذا صار كالتبرع، وإذا كان كالتبرع إيش المشكلة؟ أليس الأب له أن يتبرع من مال ابنته؟ أليس للأب أن يتبرع من مال ابنته؟ الجواب نعم، ليس له، ليس له أن يتبرع من مال ابنته، صح ولا لا؟ فما دام ليس له أن يتبرع فهذا شبيه بالتبرع، هذا شبيه بالتبرع. ثم قال وإن بذل العوض من ماله صح، هذه تكتب عندها باء، يعني إذا بذل الأب العوض، عوض المخالعة من ماله فإنه إيش؟ يصح. قال كالأجنبي، يعني كما لو بذل العوض أجنبي، يعني من غير الأب، بل هو أولى، يعني الأب أولى. وهذا يا شباب هذا لابد أن يقيد بماذا؟ لابد أن يقيد بالمصلحة، أنه يرى المصلحة في هذه المخالعة. والغالب الغالب أنه ما دام سيدفع من ماله هو فقط ليفتدي ابنته، هو يعني يخلعها من زوجها، الغالب أنه إنما فعل ذلك لمصلحة يراها. طيب هل يمكن نأخذ شرط مما ذكر أنه ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها؟ هل يمكن نأخذ شرطا؟ كم شرط حنا إلى الآن؟ ثمانية صح؟ يلا ممكن نأخذ شرطا تاسعا؟ أن يكون الخلع ممن أخذ بالسهم. إيه، أن يكون الخلع ممن يصح طلاقه وهو الزوج أو وكيله. أن يكون الخلع ممن يصح طلاقه وهو الزوج أو وكيله. ثم قال ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. خلع الحيلة اكتب بعدها لإسقاط يمين الطلاق، أو تقول لإسقاط الطلاق الذي حلف عليه، أو لإسقاط الطلاق، تقول لإسقاط الطلاق الذي حلف عليه. شيخ وجدت المكان؟ وسط الصفحة. يحرم خلع الحيلة، قل لإسقاط الطلاق إيش؟ الذي حلف عليه. انتبه معي حتى تفهم الصورة هذه. هذا رجل صار بينه وبين زوجته نزاع، طيب، وكان قد طلقها من قبل طلقتين، ثم بقيت طلقة واحدة، فقال هو معاقبا لها، مثلا نفرض أنها مثلا كانت كل ما هذا تكتب إيش الأشياء التي يريدونها للبيت، كل يوم تكتب شيء، طيب، للطعام يريدون ألبسة ويريدون كذا ويريدون كذا، فجمع قبل نزول المكافأة بعشرة أيام جمع هذا، فإذا المجموع 4000 ريال، مكافأة 840. فقال إذا نزلت المكافأة فأنت طالق، حتى ما تدرك شيء ولا من 800 هذه، فضلا عن 4000، وإذا نزلت المكافأة فأنت طالق. ثم بعد كم يوم ندم على ذلك، قال الآن إذا طلقتها من سيرجعها للبلد؟ هذه خلاص تكون أجنبية عني، بائن وفي طلقتين قبل، وبعدين زوجة جديدة من أين، واستقدام جديد وشغل كثير. فندم على ذلك، فتذكر أنه قد تقدم في الخلع كن قرار رض تقدم في الخلع أنه لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، فالمعتدة من الخلع لا يقع بها الطلاق. فلما بقي على المكافأة 5 أيام قال إيش رأيك خلعتك على كذا وكذا، وافقت هي على ذلك. الآن إذا حصلت المخالعة فسوف يأتي وقت التعليق الذي وقت نزول المكافأة، وهي يمكن أن يقع عليها الطلاق ولا ما يمكن؟ ما يمكن أن يقع عليها. لماذا؟ لأنها معتدة من الخلع. طيب إذا خالعها قبل المكافأة 5 أيام نقول إذا نزلت المكافأة فإنه الطلاق لا يمكن أن يقع عليها، مع أنه قد علقوا على نزول المكافأة، لكن هي معتدة من الخلع، فماذا يستفيد من هذا؟ أي الهروب عن إيش؟ الطلاق. ثم بعد ذلك يتزوجها، يبقى له طلقة، يبقى له طلقة. فهمت هذا؟ يقول ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، يحرم حكم تكليفي لا يصح هذا الحكم، الحكم الوضعي. طيب فلا لا يصح الخلع. طيب إذا لم يصح الخلع هذا وش يصير إذا نزلت المكافأة؟ ها؟ تقع طلقة ثالثة وتبين منه، تقع طلقة ثالثة وتبين منه. هل يمكن نأخذ من هذا شرطا؟ يمكن؟ ما دام رأيت يصح لا يصح كذا مباشرة. طيب أي نعم، نقول هذا الشرط العاشر، ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق، ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لا يكون خلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. ثم نبهك الشيخ لمسألة مهمة يعني يحتاج إليها في القضاء كثيرا. ما هي؟ يقول لا يسقط الخلع غيره من الحقوق. ما معنى هذا الكلام؟ يقول فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قالت أنا أريد أن أخالعك، قال ما في مشكلة، في 10,000 وأنا موافق، دفعت 10,000 في المحكمة وثبت هذا وخلاص خالعته على هذا. فلما خرجت من مكتب القاضي هذا ذهبت إلى استقبال المحكمة مرة ثانية وطالبت رفع قضية جديدة. ما القضية الجديدة؟ مطالبة بالنفقة، هو منذ سنة ونصف لم ينفق عليها، ففي ذمته لها 20,000 ريال. طيب فحركت قضية، قال كيف الآن تطالب 20 وأنا قد تركتها لأجل 10؟ نقول لا يسقط الخلع إيش ما سواه من الحقوق، سواء كانت حقوق متعلقة بالزوجية أو متعلقة بمعاملات مالية أو نحو ذلك. قال وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي. خالعته ببعض ما عليه يعني ببعض ما عليه من الواجبات التي على الزوج تجاه زوجته، نفقة واجبة صح ولا لا؟ فمنذ مثلا سنة لم ينفق عليها وهي تنفق من عندها، تقترض كذا وتنفق من عندها. طيب طالبته بالنفقة فأبى، خالعته فوافق. طيب كم النفقة الواجبة عليه؟ نفقة سنة مثلا 12,000 ريال، وهو وافق على المخالعة 6,000. نقول وافق على المخالعة 6,000 ولها أن تطالبه 6,000 الباقية. قال وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت إلى آخره. قبل أن ندخل لهذا الكلام أريد منك أن تفهم معي إيش المراد الذي سيذكره الشيخ. الشيخ يقول لك إن الزوج إذا علق طلاق زوجته بصفة من الصفات، كيف مثال صفة؟ يعني قال مثلا ويغضب عليها أن تذهب إلى بيت أختها تفسدها عليه ولا شيء من هذا، فقال إن دخلت دار أختك فأنت دار أختك فأنت طالق، ما دخلت دار أختها. ثم حصل بعد ذلك بفترة نزاع آخر فطلقها من دون تعليق، قال أنت طالق، خلاص خرجت من ذمتها الآن صح؟ في بعد ما خرجت من ذمته وصارت تتردد لبيت أختها كثيرا، ثم تزوجها، عقد عليها عقد جديد وتزوجها، ثم ذهبت إلى بيت أختها. فهمت؟ ذهبت إلى بيت أختها، هل يبقى التعليق الأول ولا ما يبقى؟ نقول يبقى التعليق الأول، يبقى ما في شيء يحله أصلا. فإن قال لنا حافظ كيف ما في شيء يحله، هي دخلت دار أختها بالوقت الذي خرجت من ذمته، ألم تنحل اليمين؟ نقول لا تنحل اليمين إلا إذا كانت في وقت هي في ذمته يمكن أن تقع اليمين عليها. طيب، وهناك ليست في ذمته. نوضح هذا بكلام المصنف، يقول وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها يعني بخلع أو بطلقة ثالثة، فوجدت الصفة حال بينونتها اللي هي دخلت دار أختها، أكتب أو لم توجد يعني سواء ذهبت لدار أختها في تلك الفترة التي بين زيجتين أو لم تذهب، الحال واحدة. قال ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. هذا هو المشهور في المذهب، وهو معدود من المفردات. بعض إيش يكون القول المقابل له؟ أنا لا تطرق، خلاص ما تنحل اليمين بذهابها الأول. قال وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. الحقيقة هذا الكلام حلف بالطلاق ثم بانت، هذا هو نفس الذي فوقه، لأنه سيأتيك أن تعليق الطلاق على صفة على فعل ما هذا حلف بالطلاق يسمى. فلذلك أظن في المنتهى لم يذكر هذا الفرع. قال ولا تنحل بفعلها حال البينونة، هذه مسألتك يا حافظ، لا تنحل بفعلها حال البينونة، ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، يعني مثل إن دخلتي دار أختك فأنت طالق، طيب فدخلت في حال البينونة إذا ما كانت في ذمته فنقول إنها لا تطلق، تبقى اليمين إلى أن يتزوجها بعد. قال لأنها لا تنحل، انتبه لهذا الكلام، لأنها يعني اليمين لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك. العقد يفتقر إلى الملك، يعني هو يملك بضعها، يملك أن يحلف عليها كما سيأتيك في الأيمان. قال فكذا الحل، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به. خلاصة يقول راجعت إليه تبقى اليمين على حالها، تبقى اليمين على، فإن فعلت فإنها تطلق. قال كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق، نفس المسألة تماما. قال وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك، أي وإن لم توجد الصفة بعد النكاح والملك، ما ذهبت لبيت أختها مثلا، قال فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك. يقول لو أنها ذهبت إلى بيت أختها بين الزيجتين وليس في واحدة من الزيجتين فإنها لا تطرق، قال لأنهما إذن ليس محلا للوقوع. الآن كم شرط صار عندنا للخلع؟ ها؟ 10 صح؟ إذا أخذت 10 نعطيك 2 مجانا. يلا زيد، اكتب عندك 11. 11 أن يكون الزوجان غير هازلين. أن يكون الزوجان غير هازلين، وهذا بخلاف الطلاق، الطلاق يقع حتى من الهازل. 12 أن يقع الخلع على كل الزوجة لا على بعضها. أن يقع الخلع على كل الزوجة لا على بعضها، وهذا تقول بخلاف الطلاق أيضا. سيأتيك في الطلاق لو طلق أذن امرأته، أنف امرأته، رجل امرأته فإنها تطلق، أما هنا فلا. يعني هذان الشرطان مراعى فيهما النظر إلى المقارنة بالطلاق، والعشرة الأول هي المهمة. لاحظ لاحظ أهمية معرفة الشروط. الشروط معرفتها مهمة، سواء أردت تدرس طلاب علم أو أردت أن تدرس العوام. يعني أحيانا مثلا يأتي واحد يشرح صفة الطواف، ذاهب مع ناس للعمرة يشرح لهم صفة الطواف، افعلوا كذا وتجعل البيت عن يسار ثم تقولوا وتقولوا وتقولوا، لابد أن تنبهه إذا كان عاميا أو طالب علم تنبهه على الشروط. لا يلزم تقول الشرط الأول الشرط الثاني، لا، وإنما تقول ويبطل التلاق يبطل الطواف بماذا؟ يبطل بانتقاض الطهارة، بانكشاف العورة، بجعل البيت أمامه أو تلقاء وجهه، بعدم الطواف بكامل البيت، وهكذا. تذكر لهم الأمور التي تبطل كما مر بك في المناسك. لازم تركز على هذا، تدرس عوام تدرس طلاب علم، لابد التركيز على الشروط، هذا ضروري، لأنها هي أهم ما في الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا يكون تم الكلام على كتاب النكاح.